قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نستعرض معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم وتوقفنا معا في سورة الحجر وهذه الصورة مليئة بالإشارات العلمية مررنا على بعض منها ونتوقف عند بعض آخر في هذه الجلسة المباركة ونقرأ معا في الآية رقم 26 من هذه الصورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والآية تشير إلى أصل البشرية كلها إلى خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام والخلق تم من طين لقول ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ويرد وصف خلق الإنسان في آيات كثيرة من هذا الكتاب العزيز من ماء من تراب من طين من سلالة من طين من صلصال كالحمأ المسنون من صلصال كالفخار ونعلم أننا إذا عدنا بأحد أفراد البشرية اليوم عندما يموت ولاحظنا تحول جسده فإنه يمر مرورا عكسيا بهذه المراحل مما يؤكد على صدق القرآن الكريم في وصفه لخلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون صلصال هو الطين المبتل بالماء والذي جف قليلا حتى تصبح له صلصلة كالجرس والحمأ المسود الذي له ريحة غير طيبة ومسنون يعني مصور يعني ربنا تبارك وتعالى خلق آدم من طين وترك هذا الطين حتى جف ثم صوره فصار حمأ مسنونا ونقول أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فأتى بنو آدم على خضر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن طبعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد عمر هذه الأرض بمراحل متتالية من الخلق لأنه يعلم بعلمه المحيط أن كل مرحلة من هذه المراحل تلعب دورا هاما في تهيئة الأرض لاستقبال المرحلة التالية ويعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن بقايا هذه الحياة في صخور الأرض يمكن أن تعين الإنسان على تتبع ثروات الأرض لأن كل طبقة أو مجموعة من الطبقات يميزها بقايا معينة من بقايا الحياة لا توجد في غيرها من الطبقات فهذا يسهل على الإنسان تتبع ثروات الأرض النفط، الغاز، الماء المخزون تحت سطح الأرض الخامات المعدنية النفيسة وغير النفيسة الذهب الفضة النحاس الرصاص البلاتين كل هذا سهل ربنا تبارك وتعالى للإنسان وسائل الكشف عنه بالتعرف على أعمار الصخور والتي تحددها بقايا الحياة فيها لذلك خلق ربنا تبارك وتعالى الحياة بتدرج استغرق 3800 مليون سنة وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقول للشيء كن فيكون ولكن هذا التدرج استخدمه الشيطان للوسوسة إلى الإنسان بإلغاء الخلق والتنكر للخالق سبحانه وتعالى قال الشيطان للإنسان عبر أزمنة طويلة ما دام الخلق متدرجا بهذه الطريقة ما الداعي أن نقول خلق وأن ننسب هذا إلى الخالق وصور لهم الشيطان فكرة سخيفة للغاية يبطلها العلم الآن من أساسها إبطالا كليا وهي دعوة أن أشعة الشمس تفاعلت مع طين الأرض أعطى ذلك أول جزء بروتيني بدأ ينقسم، أعطى أول خلية حية، بدأت هذه الخلية في التطور إلى أن أعطت الإنسان. وهذا كلام سخيف يبطله العلم الآن من أساسه، لأن علماء الخلية يؤكدون لنا اليوم أن الخلية الحية والتي لا يتعدى قدرها في المتوسط والتي لا يتعدى طول قطرها في المتوسط 3 من 100 من المليمتر، هذه الخلية تبلغ من تعقيد البناء وكفاءة الأداء ما لم يبلغه أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج 200,000 نوع من البروتين تعجز أكبر المصانع التي بناها الإنسان عن إنتاجها. ويعترف علماء الخلية أنه لا يمكن إنتاج خلية حية بمحض الصدفة، الخلية على قدر من تعقيد البناء لا يسمح بالعشوائية أو الصدفة على الإطلاق، ويؤكد على حقيقة الخلق وعلى حتمية الخلق. وربنا تبارك وتعالى يقول لنا في محكم كتابه: الله خالق كل شيء. فلا يمكن أن نرتد عن هذا الحق الإلهي الذي أنزل في محكم كتاب الله، أن نرتد ونقول التطور، فكرة التطور العضوي فكرة سخيفة وسوس بها الشيطان إلى أذهان نفر من بني الإنسان وظلت عارقة مع البشر إلى الآن، على الرغم من أن كل المعطيات العلمية الحديثة في مجملها ترفض هذه الفكرة من أساسها، وأن أعوان الشيطان من بني البشر أو من شياطين الإنس يحاولون فرض هذه الفكرة السخيفة على معاهد التعليم في العالمين العربي والإسلامي بصفة خاصة، حتى يوجدوا انفصاما في شخصية أبناء المسلمين. البيت يعلمه أن الله خالق كل شيء، والمدرسة أو المعهد أو الكلية تتكلم معه عن فكرة التطور العضوي. لذلك أقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة والتي جاءت في مقامات متعددة من كتاب الله، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ومن أدرى بالخلق من خالقه سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يلجأ في تفسير الخلق إلى فكرة التطور العضوي، لأنها فكرة نفذها الشيطان في عقول الكثير من بني الإنسان عبر تواريخ قديمة، ولا يزال بعض البشر يرددونها إلى يومنا هذا، مع إثبات سقوطها سقوطا كاملا والتأكيد من أن كانت هناك محاولات كثيرة لتزييف الأدلة والشواهد التي تدعم هذه الفكرة الشيطانية السخيفة. ويقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة أيضا: والجن خلقناه من قبله من نار السموم. والجن بالنسبة لنا خلق غيبي، نحن مطالبون بالبعد عنه وعدم التعرض له، لأنه يرانا من حيث لا نراه، فلا يجوز أن يتعرض المسلم لموضوع الجن بأي شكل من الأشكال أو بأي حجة من الحجج. هذا عالم مختلف عنا اختلافا كاملا، عالم حر الإرادة، له إرادة حرة كما نحن لنا إرادة حرة، ولكننا مطالبون بعدم التعرض له، ونؤمن بوجوده لوجود صورة في القرآن الكريم يسمى صورة الجن، ولحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن الجن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون. والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وفي هذه الآية الكريمة تأكيد على أن الجن عمروا الأرض قبل خلق الإنس، وأنهم تركوا آثارا كثيرة على هذه الأرض تختلط أحيانا على الدارسين، إن كانت من آثار بشرية أم من آثار غير ذلك. وغيرنا من غير المسلمين لا يؤمنون بعالم الجن، ولذلك ينسبون كل ذلك إلى الإنس ويخلطون في هذه الأمور خلطا شديدا. هنا أتوقف عند هذه النقطة من سورة الحجر على أن نعاود استعراض الآيات الكونية في هذه السورة المباركة في لقاء قادم إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا.